ما عجائل الليل سكنه طولك الله. All right. سبحانه وتعالى قادر. يمين يا مولاه. فأخرجنا بنبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. الله سبحانه وتعالى. جميل يا مولانا. ومن النخل من طلعها قنوان دانية. الله وجعلوا لله جل شأن الله بديع السماء Yeah. كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الله الله الله يفتح عليك أبو نجم. الله أكبر. نعم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. الله الله حقا قرآن من الجنة. وما قواك الله. اللهم زدنا العمل يا رب. يا رب. قد جاءكم بصائر من ربكم. وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درس. الله أكبر. تعليق. وليقولوا درست ولنبينه لقوم. الله يستعلم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. الله أكبر. الله الله يستعلم. يا سلام. اتبع ما أوحي المشركين ولو شاء الله ما أشركوا يا سلام وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. الله الله عظيم يا أبو الشيخ. جميل يا مولانا. عظيم قوي. ولا تسم الذين يدعون من دون الله فيسم الله عدوا بغير علم. الله النبي علم الأدب. ولا تسم الذين يدعون من دون الله فيسم الله عدوهم بغير علم. جميل المولاي الله يفتح عليك. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ارحمنا برحمتك الواسعة.

بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. الله لا تحرك به لسانك لتعجل به. ألم يكن بسم الله أرام الذي من الجنة. جميل يا مولانا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أين إن إلى ربك رجعا. هذا حقا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. الله الله الله جميل يا مولاي. جل شأنه الله يفتح عليك مولانا. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. يا نجي ناصية كاذبة سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. اللهم صل عليه. قواك الله. بسم إياك نعبد وإياك نستعين. جل شأن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمتك الواسعة يا رب. إياك نعبد وإياك نستعين. الله الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يا رب يا رب. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يفتح عليك. بسم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله الله ما أنت عليك حق. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. سلام على الطريقة. هواك الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لا ريب فيه. لا ريب فيه. هدى للمتقين. صدق الله.